يسلمك الله الأهوال عندما تحدث لو بشر الإنسان، فإما أن ينسى ما بشر به في شدة الهول، وإما أن يخاف من أمر يصيبه قبل أن يصل إلى ما بشر به. واضح؟ عندما مثلا يقول لك، عندما يقول لك الملك ولله مثل أعلى، ترى كنت آمن ما عليك، ثم تشوف الجلد بالناس والأسر والأخذ ما تخاف، لا بد يحصل عندك خوف، مع أن هذا نقوله على سبيل التقييم، وإلا أهوال يوم القيامة ما يتصورها الإنسان. فينا عمينا الرسل عليه الصلاة والسلام يعبرون الصراط ويقولون اللهم سلم اللهم سلم. قلنا الكلام على ما يستفاد من الآية الكريمة في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، والآن نبدأ ذلك جميعا. وانا على المجد في الأول فرصة في بعض القصة في قصة بدأنا ذكر الفوائد، فنقول وبالله نقول سبحانه وتعالى فيها تعليم شأن المساجد لقوله أرنا الله أن ترفع، فإن هذا دليل على تعظيم شأنه. وبينا أن الإذن ينقسم إلى قسمين، وهو شرعي وكوني، والفرق بينهما أن الشرعي ما يتعلق بما شرعه الله وأحبه، والكوني فيما قدره سواء شرعه أم لم يشرعه، وذكرنا على ذلك أمثلة. وفي أيضا فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى في المساجد لقوله ويذكر فيها اسمه، فضيلة تنظيف المساجد وحمايتها من الأذى لقوله إيش أن ترفع، فإن هذا مطافيها. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وفيها أن الذكر الأفضل أن يكون بالقلب واللسان. يخرج من عاجل من تأخذ نعم حامد لا لا يذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه، لأنه ما يمكن ذكر الاسم إلا باللسان، إلا باللسان. وفيها أيضا فضيلة تسبيح لقوله يسبح، وفيها أيضا الجمع بين إثبات الكمال لله ونقف النقص عنه. طيب من أين؟ ويذكر يسبح، يذكر في اسمه هذا إثبات صفة الكمال، يسبح نفي صفة النقص. عرفتم؟ وأظن سبق لنا قاعدة مهمة في باب التوحيد في الأسماء والصفات، على أن النفي لا يراد به مجرد النفي، وإنما يراد مع النفي إثبات كمال ضده، مع النفي إثبات كمال ضده. فإذا نفى الله عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يظلم، نفى أنه يظلم، ليس معنى ذلك مجرد نفي الظلم، ولكن من أجل